بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب مناقب الأنصار ترجمة 27. يقول الإمام البخاري: باب القسامة في الجاهلية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى. فخذ هي جزء من القبيلة يعني، فبنو هاشم فخذ وفخذ آخر استأجر هذا الرجل من بني هاشم، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عرى جوالخه، فقال: أعطني. فقال: أغثني بعقال، عقال والحبل الذي يربط به البعير، أشد به عروة جوالخي لا تنفر الإبل. فأعطى عقالا فشد به عروة جوالخه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن يعني هذه البعير ولم يعقل من بين ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل يعني لم يربط. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، يعني رمى بعصايا، فربنا عز وجل قدر أنه يموت من هذه الضربة. فمر به رجل من أهل اليمن اللي هو هذا المضروب يعني الذي رمي بعصا فكان فيها أجله، فقال قبل أن يموت: قال: أتشهد الموسم؟ فقال رجل من أهل اليمن: أتشهد الموسم؟ اللي هو موسم الحج. قال: ما أشهد وربما شهدته، كأنه يقول مش كل سنة بس احتمال أشهد يعني هذا العام. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي آل قريش، فإذا أجابوك فنادي آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه يعني أبو طالب، فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك أن تعاملوا هذه المعاملة الحسنة. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش؟ قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك، يعني يقتل به أو يدفع الدية اللي هي 100 من الإبل أو يشهد 50 للقسامة، إن لو في لوث لو في يعني تهمة أو في علامات إن واحد أو قبيلة أو زي ما يكون في عداء بين قبيلتين ونجد واحد مقتول في القبيلة الأخرى من القبيلة الأولى، فده لوث إنه مقتول عندهم. فإذا وجدت هذه التهمة فيحلف 50 من أهل هذه القبيلة التي فيها اللوث أو وجد فيها القتيل، 50 رجل يحلفون بأنهم لم يقتلوا. فإذا يعني يعني فعلوا ذلك ليسقط حق يعني أولياء القتيل في هذا الدم. يقول فأتى قومه فقالوا نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب ألا تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر يمينه حين تصبر الأيمان، أن يصبر يعني ليحلف، يعني يحبس ليحلف أو يحبس ليقتل، لو يقتل صبرا. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجل أن يحلفوا مكان مئة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، كأن كل حلف بيسقط اثنين من الإبل. قال هذا بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حتى تصبر الأيمان. قال له أنا هديك جمالين وتعفيني من أيمن الحلف. وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا أنهم ما قتلوا هذا الرجل. قال ابن عباس فوالذي نفسي فوالذي يقول يبدو في كلمة ساقطة من الرواية، فوالذي نفسي بيده ما حل الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. أن مات الثمانية والأربعين هؤلاء، وهذا كان في الجاهلية الذين حلفوا يعني من أجل أن يسقطوا حق هذا القتيل. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا. السراء لهم علية القوم، لا يصلح القوم يعني فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، يعني ما يكونش لهم قادة، وإذا كان القادة من الجهال يعني أيضا يهلكون. وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وفي الواقع هذه الأحاديث يعني هي تابعة للباب السابق اللي هو أيام الجاهلية، ولذلك الشارح هنا يقول الحديث الرابع عشر حديث القسامة في الجاهلية، فيبدو أن وضع هذه الترجمة القسامة في الجاهلية يعني زائدة على النسخة أو لبعض النساخ زودها، لأن نلاحظ أن بقية الأحاديث أيضا في أمور الجاهلية، القرد والقرد الذين زنوا وأيضا يوم بعاث يعني كان في الجاهلية قبل الإسلام. فهذه الأحاديث يعني تابعة للباب السابق يعني. وثبت عند أكثر رواة عن الفربري هنا ترجمة القسامة في الجاهلية، ولم يقع عند النسفي الرواية الأخرى البخاري، وهو أوجه لأن الجميع من ترجمة أيام الجاهلية، ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث كلها في أيام الجاهلية. قول حدثنا قطن هو ابن كعب القطعي أو القطعي بضم القاف، بصري ثقة عندهم، شيخ أبو يزيد بدني بصري أيضا، ويقال له المديني بزاد تحتنية، ولعله أصله كان من المدينة، أنه أساسا من الإمام المدينة فيقول المديني، ولكن لم يروي عنه أحد من أهل المدينة، وسئل عنه مالك فلم يعرفه ولا يعرف اسمه، وخلد الثقة بن معين وغيره، ولا له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الموضع. قول إن أول قسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة ليسين اليمين أو اليمين، وهي في عرف الشرع حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وقيل هي مأخوذة من قسامة الأيمان على الحالفين، يعني قسمة الأيمان من قسمة الأيمان على الحالفين، إن القبيلة بيحلفين خمسين واحد. وسيأتي بيان الاختلاف يعني في حكمها في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. قوله ولقينا بني هاشم، اللام للتأكيد، وبني هاشم مجرور على البدل من الضمير المجرور، واحتمل أن يكون نصبا على التمييز أو على النداء بحذف الأداء. قول كان رجل من بني هاشم هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف، جزم بذلك الزبير بن بكار في هذه القصة، فكأنه نسب هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا لما كان بين بني هاشم وبين المطلب من المودة والمخاء والمناصرة، وسماه ابن الكلبي عامرا، عامر بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف. قالوا استأجره رجل، يعني هذا الذي قتل الأجير يعني، واستأجر الرجل من قريش من فخذ أخرى، كذا في رواية الأصيلي وأبي ذر، وكذا أخرجه الفكي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه، وفي رواية كريمة وغيرها استأجر رجلا من قريش، ومخلوب والأول هو الصواب، والفخذ وبكسر المعجمة، وقد تسكن الفخذ أو الفخذ. وجزم الزبير المكار بأن المستأجر المذكور يعني هو خداش ابن عبد الله ابن أبي قيس العامري. قول فمر به أي بالأجير رجل من بني هاشم لم أخف على اسمه. وقول عروة جوالقه يقول الوعاء من جلود وثياب وغيرها، فارسي معرب وأصله كوالا، وجمعه جواليق، وحكى جوالق بحذف التحتانية والعقال الحبل. قوله فأين عقاله؟ قال فحذفه، كذا في نسخ وفي حذف يدل عليه سياق الكلام. وقد بينت رواية الفكهي فقال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه واستغاث بي فأعطيته فحذفه أي رمى. قوله كان فيها أجل أي أصاب مقتله، وقوله فمات أي أشرف على الموت، بدليل قوله فمر به رجل من أهل اليمن قبل أن يقضى، قبل أن يموت يعني. ولم أقف على اسم هذا المر واليمن اللي بلغ يعني. قوله أتشهد الموسم أي موسم الحج، فكتب وبالمثنى ثم الموحدة والغير أبي ذر الأصيلي بضم الكاف فكتب، وسكون النون ثم المثنى والأول أوجه في رواية الزبير البكار، فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات منها. وفي ذلك يقول أبو طالب أفي فضل حبل لا أبى لك ضربه بمنساءة قد جاء حبل وأحبله. قول يا آل قريش بإثبات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة. قول قتلني في عقال أي بسبب عقال، بسبب حبل. قول مات المستأجر أي بعد أن أوصى اليمني بما أوصاه به. قوله فوليت في رواية ابن الكلبي فقال أصابه قدره فصدقوا ولم يظنوا به غير ذلك، لو لما ادعى أنه مرض فمرضه حتى مات يعني. وقول وافى الموسم أي أتى. قول يا بني هاشم في رواية الكشميني يا آل بني هاشم. قول من أبو طالب في رواية الكشميني أين أبو طالب، زاد ابن الكلبي فأخبره بالقصة وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بمكان، فاللي هو الذي استأجر. فقام رجل من بني هاشم إلى خداش فضربوه وقالوا قتلت صاحبنا، فجحد. قوله اختر منا إحدى ثلاث، يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن تكون شيئا اخترعه أبو طالب. وقال ابن التين يعني أنه ظنه وأتى الشرع يعني بما يوافقه. قال ابن التين ولم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا، فدل أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك، كذا قالوا في نظر لقول ابن عباس رواه الحديث وإنها أول قسامة، دي أول مرة تكون في قسامة، فلعل اجتهد أبو طالب وبشيء والشرع يعني شرع ذلك يعني بعد ذلك أنه وافق الشرع. يمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك. وحكى الزبير بن بكار أنهم تحكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة اللي هو والد خالد، فقضى أن يحلف 50 رجلا من بني عامر عند البيت ما قتله خداش، وهذا يشعر بالأولية مطلقا، دي أول قسامة كما قال ابن عباس. قول فأتته امرأة من بني هاشم، قول فأتت امرأة من بني هاشم هي زينب بنت علقمة أخت المقتول، كانت تحت رجل منهم هو عبد العزة بن أبي خيس العمري، واسم ولدها منه حويطب بمهملة مصغر، ذكر ذلك الزبير. وقد عاش حويطب بعد هذا زمنا أو دهرا طويلا وله صحبة، وسيأتي حديثه في كتاب الأحكام. ونسبته إلى بني هاشم مجازية، والتقدير كانت زوجا رجل من بني هاشم، ويحتمل قولها فولدت له ولدا أي غير حويطب. قوله أن تجيز ابني أي تهبه ما يتزامه من اليمين، تسامحه يعني فكأنهم قبلوا الـ 48 يمين، وواحد دفع بعيرين والتاني يعني اعتذرت يعني أمه يعني عن أن يحلف. وقوله ولا تصبر يمينه، أصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان الإلزام، تقول صبرته أي ألزمته أن يحلف بعض الأيمان حتى لا يسعه ألا يحلف، أو إنه حبس ليحلف. قوله حين تصبر الأيمان أي بين الركن والمقام. قاله ابن التين قال ومن هنا استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من 20 دينارا نصاب الزكاة كذا. قال ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال، ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القصة. قول فأتاه رجل منهم لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من سائل 50 إلا من تقدم، وزاد ابن الكلبي ثم حلف عند الركن أن خداشا بريء من دم مقتول. قول فوالذي نفسي بيده، قال ابن التين كان الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة طمأنت نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلك. قلت يعني أنه كان حين القسامة لم يولد، ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح. طبعا مش شرط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لو واحد من الكبار الصحابة أخبره فهذا يسمى مرسل الصحابي، يعني ابن عباس مثلا ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة، فلما يحكي عن غزوة بدر مثلا هو لم يكن بالمدينة وكان صغيرا، فبيبقى سمع من أبي بن كعب، سمع من عمر بن الخطاب، فدي اسمها مرسل الصحابي، انه يروي الصحابي شيء لم يشهده. ففي البخاري كثير من هذه المراسيل وهي مقبوله يعني عند العلماء، لان صغار الصحابه يروون عن كبار الصحابه، واذا روى عن تابعين بينوا. قوله فما حال الحول اي من يوم حلفوا. قوله ومن الثمانين أربعين من 80 40، وفي رواية أبي ذر وفي 80، وعند الأصيلي 40. وقوله عين تطرف أي تتحرك، زاد ابن كلبي وصارت رباع الجميع لحويطب، فبذلك كان أكثر من بمكة باعا، يعني هؤلاء لما ماتوا يعني صارت رباعهم اللي هي الدور والأراضي، يعني كأنه هو وارث يعني كل ذلك. وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال حلف ناس عند البيت قسامة على باطل، ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهم. وده طبعا يمين غموس، واحد ما يحلف على شيء اقتضى حق امرئ مسلم لخ الله عنه غضبان. ومن طريق طاووس قال كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئا إلا عجلت لهم عقوبته. ومن طريق حويطب إن أمه في الجارية عادت بالبيت فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت يدها، وروينا في كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا في قصة طويلة في معنى صورة الإجابة الحرم للمظلوم في من ظلمه. قال فقال عمر كان يفعل بهم ذلك في الجارية ليتناهوا عن الظلم، لأنهم كانوا لا يعرفون البعث، فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة. وروى الفكهي من وجه آخر عن طاووس قال يوشك ألا يصيب أحد في الحرم شيئا إلا عجلت له العقوبة، فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر زمان عند قبض العلم، وتناسى أهل ذلك الزمان أمور الشريعة فيعود الأمر غريبا كما بدأ والله أعلم. الحديث 15 قول عن هشام وابن عروة، قول يوم بعث تقدم شرحه في أول مناقب الأنصار، وأنه كان قبل البعث على الراجح قبل البعث. وقوله فيه وجرحوا ولبعضهم وخرجوا والأول أرجح، وقد تقدم من تسمية من جرح منهم في تلك الوقعة حضير الكتائب ولد أسيد سيد بن حضير فمات منها. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.